بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاء اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى بعنوان فقه الأسماء الحسنى. وحقيقة هذا اللقاء يعني ممكن أقول إنه هو من أحب اللقاءات إلى قلبي، ودائما أحب الحديث عن الله سبحانه وتعالى، وإن كان الحديث عن الله سبحانه وتعالى شيء عظيم. وإن شاء الله مثل هذه المعلومات أحاول أن أكررها إن شاء الله، بحيث إن هي في الآخر إن إحنا يعني ممكن نسجل درس في شتات ما ذكر في مجموعة هذه الدروس. والحديث عن الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن أفرد حديثا عظيما عن الله سبحانه وتعالى، وأعظم آية في القرآن هي تتحدث عن الله، آية الكرسي وسورة الإخلاص ثلث القرآن. والحديث عن الله سبحانه وتعالى في القرآن أيضا له طابع خاص. طيب، درس اليوم بعنوان فقه الأسماء الحسنى، عايزين نتكلم عن هذا المعنى وعلاقة ده أصلا بالموسم اللي بنعيشه. فمبدئيا كل عام أنتم بخير. هذا الموسم العظيم، موسم العشر. هذا الموسم هو موسم الذكر والقصد والحج، من معاني القصد أن الإنسان يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يلبي نداء الله سبحانه وتعالى، أنه يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. هذه الاستجابة هي ده المعنى اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الاستجابة من أعظم الأمور اللي بتساعد الإنسان على معرفة الله سبحانه وتعالى. بمعنى الأول، خلينا نبدأ الموضوع من الأول. العنوان فقه الأسماء الحسنى. طيب، كيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى؟ يعني أنا سألتك السؤال ده، كيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى؟ أو خلينا أقول السؤال بصيغة عكسية، كيف تعرف الله إلينا؟ ده معنى عظيم. كيف أخبرنا الله عن نفسه؟ يعني إحنا دلوقتي مخلوقات بشرية ضعيفة، كيف نتعرف على الملك؟ وكيف تعرف الملك إلينا؟ ها، إيه رأيكم؟ يعني لو أفتح التعليقات كده، كيف تعرف الله سبحانه وتعالى علينا؟ إلينا نحن نتعرف على الله سبحانه وتعالى. طيب كويس، في ناس قالت بالقرآن الكريم، ها إيه تاني؟ يعني إحنا عايزين نعرف ربنا من خلال الوحي. طيب إيه تاني؟ ماشي خلاص، ناس قالت القرآن والوحي، الدعاء بكلامه من الرسل، كويس جدا. ايه كمان؟ الاسماء الصفات المذكورة في القرآن، بلطفه بنعمه خلقه الكون، جميل جدا. التفكر في المخلوقات، الله اكبر، كويس. يعني الاشياء المذكورة عظيمة جدا. لما نيجي نبص من لحظة البداية الاول، الله سبحانه وتعالى خلق الانسان اولا قابلا لان يتعرف عليه، دي اول نقطة. فالإنسان عنده قابلية، سواء قالوا بالفطرة أو بالعقل والروح، إنه عنده قابلية إنه يتعرف على الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة، الإنسان خلق خلقا قابلا لأن يتعرف على الله سبحانه وتعالى، ما وضعه الله فيه، ما فطره فيه. ثم لم يتركه هكذا، بل خلق له الخلق حوالينا، السماوات والأرض والجبال والحيوانات والنباتات. وعقليتنا وفطرتنا لما تنظر للكون بتلتقط منه أشياء، بمعنى بنجد تناسق، بنجد تناغم، بيبقى عندنا تساؤلات. لذلك لما إنسان بيجد مثلا شر منتشر في الكون ولا يجد له إجابة، الإنسان بيحصله نوع من التساؤلات. ليه؟ لأن ربنا فطره أنه على العدل، أنه يكون مضطرد. ثم أرسل إلينا الرسل، ثم سبحانه وتعالى أرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. تمام، الله سبحانه وتعالى اصطفى لهذه الأمة خير الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى لها خير الكتب القرآن الكريم. يبقى احنا عايزين نتعرف على الله، والله سبحانه وتعالى تعرف إلينا برسله وبكتابه وبخلقه وبتقديره. الأقدار اللي بتمر حوالينا، سواء اللي فيها نعم أو فيها آلام، الأقدار، الكون من حولنا، الفطرة التي بداخلنا، العقل الذي وضعه الله فينا، كل هذه الأمور تساعدنا إلى التعرف على الله سبحانه وتعالى. ومن أول ما نزل قال الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. بدأ القرآن ليعرفنا على الله بأول وصف من صفاته أنه خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. تاني آية على طول، خلق الإنسان من علق. يبقى القرآن بدأ يعرفنا بالله ويعرفنا بأنفسنا. طيب، يبقى لو احنا عايزين نتعرف على الله سبحانه وتعالى، أول حاجة ان احنا نستعمل النظر، نستعمل العقل، نتأمل. نتأمل في إيه؟ نتأمل في، ركزوا معايا، يعني دلوقتي أنا هقول وسيلتين، الوسيلتين دول هما اللي هنستعملهم في الأمور اللي هقولها. بمعنى أول وسيلة النظر. النظر بمعنى إيه؟ التأمل، السماع، اللي هو التعامل العلمي الذهني. ننظر في إيه؟ ننظر في الوحي، ننظر في الكون، ننظر في الأقدار، نتأمل في أحوالنا، تمام؟ وهنتكلم إن شاء الله مثلا كيف ننظر في القرآن لنتعرف على الله سبحانه وتعالى. لكن في شيء آخر، في شيء آخر، وهو العمل، المعيشة. بمعنى إيه؟ لازم يكون في مستوى عملي من معرفة الله سبحانه وتعالى. يعني لو إحنا عرفنا إن جاءنا في الوحي اسم الله الرزاق مثلا، قرأنا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين في سورة الزاريات، وقرأنا إن الله سبحانه وتعالى خير الرازقين زي في سورة الجمعة وسورة المؤمنون. عرفنا إن الله سبحانه وتعالى على المستوى العلمي الذهني أن الله يرزق. تأملنا في الكون وجدنا أن هناك دواب ليس لها من المقدرة على تحصيل الطعام، والله سبحانه وتعالى يقيتها ويرزقها ويبعث إليها الطعام. تأملنا على المستوى العملي. طيب أنا عشان أوقن أن الله رزاق، أنا محتاج أعايش هذا الاسم، أعمل، أنفق فيخلف علي، أدعو الله سبحانه وتعالى فيقدر الله إلي، فلما يصل إلي أنا الرزق وبأقدار ومن حيث لا أحتسب، ساعتها أقول يقينا إن الله هو الرزاق. هقول بكل يقين كده إن الله هو الرزاق. ما عادش الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى على المستوى الذهني فقط أو على المستوى العلمي، لا، أصبح على مستوى المعيشة، وده حالة من الارتقاء في علاقتنا بالله. لذلك علاقة درس اليوم بفكرة الحج إن من وسائل معرفة الله إنك تتحرك لربنا، إنك أنت تبذل، إنك تلبي نداء الله سبحانه وتعالى. فلما تتحرك لربنا سبحانه وتعالى تتعرف على الله أكثر. قال الله في الحديث القدسي: من تقرب، لازم تقرب أنت، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي، خلاص بصيغة المضارع بيفضل مستمر في علاقة مع الله سبحانه وتعالى، يعرج إلى الله ذي المعارج. حياة ارتقاء في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. طيب يبقى إذن عندنا مستويين، مستوى النظر والسماع والتأمل، ومستوى المعيشة العملية. المستويات دي في نوظفها في إيه؟ نوظفها في من حولنا، في الكون، الخلق، الأقدار، ما جاء به الرسل، الوحي، التأمل في هذه الأمور وتطبيق ومعايشة هذه الأمور تجعل الإنسان يرتقي في علاقته بالله سبحانه وتعالى. ده ملخص درسي اليوم. طيب نبدأ نفصل أكتر. أولا، الحياة من غير أسماء الله الحسنى ظلام، موات، تيه وتخبط. لو إحنا عايزين ننظر للكون وهننزع، وده يعني ده نوع من إفساد الفطرة. لو واحد عايز يقيم الحياة من غير ما ينظر إليها من الأسماء الحسنى، يقينا يعني هيحصل له حالة شتات واضطراب وتيه، قد يصل إلى الانتحار. يعني لو واحد عايز يفهم اللي بيحصل في الأرض من دماء بتسيل ومعاصي بتنتشر استضعاف لأهل الإيمان بدون ما يستحضر كل الأسماء الحسنى، هيحصل له حالة ريبة وشك، ويبدأ يسأل طب ليه، طب فين الإله، ويبدأ يضطرب. لكن الحياة تضاء لما تلبس نظارة الأسماء الحسنى، لما تنظر للحياة استحضار الأسماء الحسنى، الحياة في يدب فيها النور. مثال، مثلا عايزين مثال من أعظم الأمور اللي بتؤرق المؤمن، قضية انتشار المعاصي وانتشار الطغيان والظلم. بل أزيدكم إن المؤمن نفسه هو يقع في معصية. مؤمن بيحب ربنا، يقولك أنا بحب ربنا، أنا بس أنا أقع في معاصي. المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا. الناس اللي بتسأل في مسألة المعيشة والأعمال ده جيد، أنا بس شرحت ملخص الدرس في الأول، والآن إحنا في مرحلة التفصيل. أقول نرجع تاني مسألة انتشار المعاصي، سواء في الكون الانتشار، وقوع الناس في المعصية، وقوع من تعرف في المعصية، انتشار الظلم، الطغيان، الإنسان نفسه يقع في معصية. تجد مثلا ابن القيم عمل بحث طويل، ما هي المشاهد التي ينظر بها الإنسان للمعصية إذا وقعت في الأرض أو إذا وقع فيها، في مدارج السالكين في المجلد الثاني من طبعة عطاءات العلم. من بداية المجلد الثاني ذكر 12 مشهد ينظر بها عموم الناس لوقوع المعصية. أول 4 مشاهد قال دول للبعيدين عن ربنا، وبعد كده ذكر مجموعة من المشاهد اللي المؤمن بينظر بيها إلى وقوع المعصية، منها مشهد الأسماء الحسنى. وذكر يعني إن شاء الله نرفعه لكم على القناة، ذكر كلام بديع إزاي استحضار الأسماء الحسنى مجتمعة، تاني استحضار الأسماء الحسنى مجتمعة مع بعضها البعض يهون على الإنسان النظر لوقوع المعاصي منه أو من غيره، يخليه يتعرف إلى اسم الله الغفار الغفور الرحيم الحليم الحكيم الملك سبحانه وتعالى. أنت ممكن شيء أنت كنت مستهجنه لما تفهم حكمة الله سبحانه وتعالى وتنظر إلى الحدث من منظور الأسماء الحسنى نظرتك تختلف، تزداد خشوعا، تعرف إيه ده، مدى حكمة الله، وإن هناك حكم عظيمة ما كانت لتحدث لولا وجود هذه الدماء، وأن هناك عبوديات عظيمة ما كانت لتخرج لولا وجود هذه الدماء. فابن القيم بيرد على بعض برضو الشبهات، بيقول ايه، طب ما كان ممكن واحد يقول طب ما مش لازم الدماء دي تسيل ولا لازم الذنوب دي تقع، كان ممكن ربنا يعمل ده. بعض الناس عنده تفكير تجريدي ذهني فقط، فبيقول لا ده تصور متخيل، ما كانش هيطلع نفس العبودية دي. يعني عبودية الشهادة في سبيل الله هتحصل ازاي من غير وجود اعداء؟ عبودية البكاء على ذنبك والندم هتحصل ازاي من غير ما تذنب؟ الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون. طب ليه يا رب؟ عشان ما يحصلش تعطيل لاسم الله الغفار. الله يحب أسماءه وصفاته فيحب العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو، الله يحب الحلم. فالله سبحانه وتعالى قدر أشياء قد تكون مكروهة في بادئها تنتهي إلى محبوبات، وهذا من الحكمة. فالنهاية والمآلات دائما العاقبة للمتقين ولأهل الإيمان ولما يحبه الله ويرضاه. ذلك ابن القيم بيقول كلام بديع أوي، بيقول إيه، فله في كل ما قضى وقدره الحكمة البالغة والآيات الباهرة. شوف الكلمة دي، والتعرف إلى عبيده بأسمائه وصفاته واستدعاء محبتهم له وذكرهم له وشكرهم له وتعبدهم له بأسمائه الحسنى. يبقى أما بتتأمل في الوحي وتنظر في الكون وتنظر في الأقدار المحيطة بينا، أنت هنا بتتعرف على الله سبحانه وتعالى. كثرة النظر في الوحي، تأمل في الكون، الأقدار اللي بتحصل حوالينا، تخليك تتعرف على الله سبحانه وتعالى. كل اسم من أسماء الله، كل اسم من أسماء الله له عبودية خاصة. ابن القيم بيقول كل اسم من أسمائه له تعبد مختص به. شوف الكلام الجميل، له تعبد مختص به علما ومعرفة وحالا، حال بتعيشها مع ربنا. ثم يقول وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية آخر، كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحكيم، أو تحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع. لما بنتعرف على أسماء الله وصفاته بنبدأ نفهم اللي بيحصل حوالينا. يبقى أول نقطة بدأناها في التفصيل، الحياة بدون الأسماء الحسنى ظلام وتخبط وطيف، وذكرنا نموذج كلام ابن القيم في النظر للذنوب. تاني نقطة، ينبغي أن نعلم أن كل ما في الكون، وركزوا معايا دي في القاعدة التانية دي، كل ما في الكون من آثار أسمائه وصفاته. يعني الكون ما يحدث فيه هو من بعض آثار أسمائه وصفاته. كل ما الإنسان يتعلم عن أسماء الله وصفاته كل ما يفهم اللي بيحصل في الكون، كل ما بيكون عنده منطقة مظلمة في معرفة الأسماء والصفات كل ما بيكون عنده مناطق مظلمة فيما يحدث. وسيظل، ركزوا معي، وستظل هناك أشياء تحدث في الكون لا نعرف ماهية حكمتها إلا يوم القيامة، لأن التعرف التام على الله سبحانه وتعالى يكون إلى يوم القيامة. طيب شوفوا مثلا لما إنسان يحصل له مشكلة يصيبه هم وحزن، ودي من الابتلاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى يقدرها على الإنسان ليتعرف الإنسان على ربه. احنا قلنا التعرف على الله بالوحي، الرسل، التأمل، وأيضا بالأقدار اللي فيها نعم واللي فيها آلام، هنذكر ده إن شاء الله ساعة التطبيقات، هنذكر بس أذكر مجموعة من القواعد الأول. احنا قلنا من القاعدة التانية الآن إن كل ما في الكون من آثار أسمائه وصفاته، وكل ما الإنسان بيفهم في الأسماء والصفات ويتعلم وينظر في القرآن ويتأمل يفقه ما يحدث في الكون، فما بيحصلوش أزمة لما بيشوف اليهود عليهم لعنة الله الآن يقتلون في المسلمين، لا يتعجب، هو يتألم لكن لا يتعجب، هو فاهم طبيعة الصراع، ربنا أخبره في سورة البقرة من أول لحظة نزول آدم وبعد كده حسد إبليس، وإن اللي صار أكمل مسيرة إبليس في الأرض هم اليهود، فحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الواقع العملي لتطبيق الشيطان في الأرض إلى يوم القيامة. هو فاهم لما قرأ سورة البقرة فهم، ومن أول لحظة ربنا عليم حكيم، من الأسماء التي ذكرت في أوائل سورة البقرة عليم حكيم سبحانه وتعالى، كل شيء بعلم وبحكمة، وإني أعلم ما لا تعلمون، فلا يصيبه حالة التعجب، هو يتألم. فكل ما الإنسان بيفقه عن الأسماء والصفات وأفعال الله سبحانه وتعالى بيفهم اللي بيحصل في الكون. طب هل ممكن يكون في جزء شيء بيحصل في الكون مش فاهمينه فهم كامل؟ أيوة. ليه؟ الفهم التام بيكون يوم القيامة. طيب ركزوا معايا في الحديث ده، أي حد فينا بيصيبه نوع من الهم والحزن، والهم والحزن ده شيء كما قلت من الأمور الأقدار التي يتعرف الله بها إلى عباده. قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن إلا قال أو وقال: اللهم إني عبدك، إني عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك. هو دلوقتي واحد حصل له هم مش فاهم الهم ده جه ليه، مش فاهم الابتلاء ده حصل له ليه، عنده تساؤلات، وده أحيانا من التساؤلات اللي بتبقى داخل فطرة الإنسان. إنسان ربنا فطره إن يكون في عدل، في اضطراد، لذلك ربنا جعل في الإنسان حاجة اسمها النفس اللوامة، لما بيعمل حاجة عكس مبادئه بيلوم نفسه، والنفس اللوامة من أدلة يوم القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فلما بيقع في هم وحزن بيريد أن يصرفه عن نفسه أو يتعرف لماذا حدث هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على هذا الدعاء، أول حاجة الاستسلام حتى لو مش فاهم: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. قبل ما اطلب ان ربنا يصرف الهم الاول انا مسلم، زي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، انا مسلم، فهمت او ما فهمتش، صرف او لم يصرف، انا مسلم امري الى الله سبحانه وتعالى. طيب اللهم اني عبدك، ابن عبدك، ابن امتك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، اسالك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. بعض الناس ربنا يعلمهم بعض الأمور عنه، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، في حاجات استأثر بها الله سبحانه وتعالى. بعد ما اديت المقدمة دي، أن تجعل القرآن، لأن أكبر وسيلة التعرف على الله القرآن، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، بس كده خلاص يصرف عنك الله الهم والحزن. حتى الصحابة قالوا: أفلا نتعلمها يا رسول الله؟ قال: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. يبقى كل ما في الكون من أثار أسمائه وصفاته، لو الإنسان تعلم عن الله سبحانه وتعالى وفقه الأسماء الحسنى وتعلم عن الله سبحانه وتعالى يصيب حالة سكينة. شوفوا سيدنا هود قاموا بيهددوه، بيقول لهم إيه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، أنا مش خايف. يعني إن ربي على صراط مستقيم؟ راجعوا دي برضو من الواجبات، راجعوا تفسيرها، يعني من معانيها الله لا يغير معاملته، ربنا عدل، له سنن، له أسماء ثابتة من أسمائه المؤمن يؤمن عباده، أنت مطمن وأنت بتعامل ربنا أن المعاملة مش كل شوية تتغير، ولله المثل الأعلى، في واحد وأنت بتعامله مهما كان كريم ممكن يتغير، الظروف تغيره، مهما كان حليم ممكن يتغير، الله سبحانه وتعالى على صراط مستقيم، فأنا مطمن. ربنا قال اللي هيعمل كذا وكذا وكذا العاقبة للتقوى، مت بقى ما متش، عذبوني ما عذبونيش، أنا مسلم أمري لله، كل شيء بقدر، وأنا مسلم الحكمة له سبحانه وتعالى، الأمور عنده في قمة الهدوء. سيدنا إبراهيم يقول له كيف أخاف، هو مطمن، هو مطمن. فأنا مش حاسس إن الكون كل شوية بقانون، لا لا لا، في معاملة ثابتة، في سنن ثابتة في معاملة الله سبحانه وتعالى. طيب، من القاعدة الثالثة إن الأسماء بتعمل مجتمعة، وده يفهمنا دلالات الاقتران ما بين الأسماء الحسنى في الصور. بمعنى في ناس زي ما ابن القيم بيقول بيتعبد باسم واحد أو باسمين من أسماء الله وينسى بقية الأسماء، فبيكون مطمن في أوقات وعنده اضطراب في أوقات، يتعبد لله باسم الله المعطي، يا رب أعطنا أعطنا يا رب، طب لما يمنع عنه شيء، أي ما هو زي لا معطي لما منعت لا مانع لما أعطيت، لا زي لا مانع لما أعطيت لا معطي لما منعت، وزي ما في حكمة في العطاء في حكمة في المنع، وزي ما شكرت ربنا في العطاء أنت بتحمد ربنا سبحانه وتعالى على المنع. فالتعبد بالأسماء مجتمعة يطمئنك، هو عليم بس هو حكيم، هو قدير بس هو حليم يحلم على الناس، هو سبحانه وتعالى قادر أن يأخذ الناس الظلمة في لحظة، لكنه قدر لحكمة سبحانه وتعالى أنه هو يؤخر الناس إلى أجل مسمى لحكمة الله سبحانه وتعالى. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل، اللي مستعجل أن العذاب ينزل على فلان وفلان وفلان، هو مش فاهم هذا الكون كيف قام. ما هو الله سبحانه وتعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. يبقى الأسماء بتعمل مجتمعة، أثار الكون، الكون من أثار من بعض أثار أسماء وصفاتي، وتعمل مجتمع. كل ما تفقه أكتر في الأسماء الحسنى كل ما تفهم اللي بيحصل حواليك. القاعدة مش فاكر بقى أنتوا عدوا كده، الرابعة إن من وسائل الارتقاء إنك أنت تنظر في، تعالوا ناخد كده بقى إيه نظرة في القرآن سريعة. لما بتنظر في القرآن، القرآن لما أراد إنه يحدثنا عن الله لم يستعمل وسيلة واحدة، يعني ما قعدش يكلمنا عن ذات الله مجردة، ما قعدش يقول لنا مثلا الله سبحانه وتعالى قدير، الله حكيم، الله رحيم، الأسماء موجودة وراء بعضها كده، لا، ذكر لنا الأسماء في سياقات مختلفة. تجد ذكر الأسماء في سياقات الخلق، سياقات الإبداع، في سياقات النصرة، في سياقات الإهلاك، في سياقات التدبير، في سياقات العظمة، في سياقات عبودية الملائكة له، في سياقات خضوع الكون له. فالقرآن ذكر الأسماء الحسنى في سياقات متعددة. اللي بيدرس الأسماء الحسنى دراسة نظرية لأجل الردود ده شيء غير فقه الأسماء الحسنى ومعشته شيء آخر. فتجد بعض من يقتصر على دراسة الأسماء الحسنى في النقاشات الكلامية والخلافات ويظن أنه يعرج لله، لا لا لا لا، كل ده لسه بتنظف الحديقة، أنت ما دخلتهاش، انت كده لسه لم تعرج الى الله سبحانه وتعالى. شوف طريقة القرآن في العرض عن عرض الاسماء الحسنى، لما ربنا بيكلمك عن اسمه الواسع، لما يكلمك سبحانه وتعالى، يعني شوف مثلا الاول والاخر والظاهر والباطن، شوف سياقه في ان شاء الله الحلقة بتاعت سورة الحديد تنزل بعد العيد، شوف تفسير سورة الحديد في مقدمة سورة الحديد، قبل ما ربنا يقول امنوا وانفقوا كلمهم عن الاول والاخر والظاهر والباطن. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ينام وقبل ما يطلب بالغنى قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغنينا من الفقر. إيه العلاقة؟ مش القرآن قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ احنا عايزين دلوقتي كيف نتعامل مع الأسماء الحسنى. القرآن قال لنا ذروا الذين يلحدون، نزه الأسماء، سبح اسم ربك الأعلى، ادعوا بالأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. دي الطريقة الصح للتعامل مع الأسماء، مش انك انت تقعد تجادل فيها ثم تكتفي فقط. تحرير المعاني الصحيحة الواردة عن السلف الأسماء والصفات ده شيء هام، شيء علم، لكن ليس هذا الذي يعرج به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى ما تيجي نشوف طريقة القرآن. القرآن ذكر الحديث عن الله سبحانه وتعالى في سياقات مختلفة، كما قلنا في سياقات الكون، الإبداع، التدبير، النصرة، الإهلاك، عبودية الملائكة، لما بتقرأ القرآن وتبحث عن مثلا، اقرأ قصة سيدنا إبراهيم في علاقته بالله، ابحث عن منطوق إبراهيم عليه السلام وهو يتحدث عن الله، أو الأنبياء كلهم. السؤال هنا عشان نروح للي بعد كده في مسألة العمل والمعايشة، هسألكوا سؤال. سيدنا يوسف في آخر القصة قال إن ربي لطيف لما يشاء. سيدنا يوسف هنا بيكلمنا عن اللطيف، والقرآن بيكلمنا عن إزاي سيدنا يوسف بيقول الله لطيف. هل معرفة يوسف عليه السلام باسم الله اللطيف قبل قصته زي معرفته باسم الله اللطيف بعد قصته؟ تاني سؤال، لما ربنا يقول إن سيدنا يوسف يقول إن ربي لطيف لما يشاء، هل سيدنا يوسف لما يحدثنا عن اسم الله اللطيف في أول حياته كما سيحدثنا في آخر حياته؟ لا، هو عاش الاسم، فبيكلمنا عن معايشة، عن حياة. سيدنا إبراهيم لما قبل ما يدخل النار غير لما بعد ما خرج من النار ولم تمسه بشيء. سيدنا إبراهيم قبل ما يحط السكينة على رقبة ابنه حاجة، وبعد ما حط السكينة حاجة. سيدنا إبراهيم قبل ما يلبي نداء الله شيء، وبعد ما لبى نداء الله شيء آخر. ودي القاعدة الأساسية اللي أنا عايز أخرج بيها النهاردة، إن لن تفقه الأسماء الحسنى حق الفقه بدون عمل، بدون أشبار، بدون تلبية، بدون سعي إلى الله سبحانه وتعالى، مش هيحصل. هتظل معرفة ذهنية قد تزول عنك. لازم ترتقي في علاقة عملية مع الله سبحانه وتعالى. دي معرفة مختلفة تماما، معرفة اختلطت باللحم والدم. اللي يكلمك عن اللطيف، عن الواسع، عن الرزاق، عن الشافي، عن المجيب. شوف سيدنا إبراهيم، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. سيدنا إبراهيم هنا بيقول بعد ما ربنا استجاب له إن ربي لسميع الدعاء، اللي دعا دعوات ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى فاستجاب له. لما يحدثك عن المجيب يكون حديثه مختلفا عن الشخص الذي لم يجرب الدعاء. يبقى من أهم القواعد النظر في القرآن الكريم ثم التطبيق ومعايشة هذا الكلام. لما احنا قلنا القرآن تحدث عن أسماء الله بصفات في سياقات مختلفة، كذلك أنت لازم يكون ليك معاملات مع ربنا سبحانه وتعالى. الحج الإنسان بيخرج فيه من منطقة الاستقرار، من منطقة الأمان، ويروح لمنطقة غير ذي زرع وبلد بعيد عنه، ويسافر ليلبي نداء الله سبحانه وتعالى، فيجد من آياته: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. المفسرين اختلفوا من هذه الطائفة التي تخرج لتتفقه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. مين الطائفة اللي خرجت تتفقه؟ هل اللي خرجت تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا وارد. في قول تاني هي التي خرجت في الجهاد. طب ايه التفقه اللي هتشوفه؟ طب ما في ناس قاعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم علم علمي، بيعلمهم علوم، لكن في ناس اتعلمت شيء عملي لما خرجت، رأيت من آيات الله في نصرته للمستضعفين. ما رأينا على مدار أكثر من، يعني بقالنا سنتين أو في حرب غزة، ما رأينا من تضحيات وبذل ودماء وجهود بذلت لنصرة دين الله سبحانه وتعالى ما كان ليخرج. ما رأينا من آيات الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم. في أشياء بتحدث بالعمل. هذه الطائفة تتفقه عن الله، تتفقه عن الله فقها ما كان ليصل إلى هذا الفقه وهو في منزله. مستحيل. في أشياء تتعلم بالعمل. لذلك أنا هتوقف هنا معلش. كتير من الأسئلة: إزاي أختار صغري؟ إزاي أعرف نفسي؟ إزاي أقف في المكان اللي ربنا بيحبه؟ إزاي أوصل مش عارف ليه؟ كثير من إجابات هذه الأسئلة لا تكون إلا بالعمل، إلا بالسير، حتى لو في أخطاء. بل الشخص الذي ليس لديه أخطاء في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى معناه أنه لم يسر أصلا. مش هتوصل غير لما تتحرك. الصحابة لما اختلفوا في القدر قدام النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اعملوا فكل ميسر مخلق له. القضية دي مش هتحل بالكلام. لازم تعمل. لما تتحرك وتعامل ربنا انت بتتعرف على الله سبحانه وتعالى. هناك علوم لا تحصل الا بالعمل. انا عايزكم بس معلش هفرق تفريق دقيق ما بين اقتضاء العلم العمل، رسالة دايما بحيل عليها بتاعت الامام الخطابي ان العلم يلتزم العمل، ده معنى سلوكي مهم. لا، ومعنى اخر ان في اشياء لن تتعلم اصلا الا بالعمل. يعني سياقات الحكمة في القرآن، الحكمة تقريبا جت 17 مرة في القرآن، من سياقات الحكمة لن يصل الإنسان إلى الحكمة إلا بالبذل. الحكمة جت في سورة البقرة مع الجهاد والإنفاق، لن يصل الإنسان بالحكمة إلى الحكمة إلا ببذل، تضحية، جهاد وإنفاق. في أشياء لن يفقهها الإنسان. بعض الناس بيتحدث إن رحلات الدعوة إلى الله، الحج، الجهاد، بيتحدث فيها كيف غيرت هذه الرحلات في علاقته بالله، كيف أبصر أشياء كانت غائبة عنه. فبالتالي أنت لو ما عملتش ربنا بالإنفاق، ما عملتش ربنا بالتضحية، في جزء هيظل مظلم عندك في علاقتك بالله. احنا هنا بنتكلم عن مراتب الإحسان، مش بنقول ان هو يعني عاصي او آثم، لا. زي مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول ان مرضى القلوب اللي ذكروا في القرآن منهم طائفة ليسوا منافقين، هم كانوا ناس عادية، إيمانهم بسيط، لما تعرض لموقف معين أخرج نفاقه، نسأل الله العافية. في ناس لما تعرضت لمواضع معينة ومواقف ابتلاءات أخرجت إيمانها فإيمانه زاد. ففي مفارق بتجيلك في الطريق. اللي بيتقرب بقى هو الشبر لربنا سبحانه وتعالى، الله يتقرب إليه باعا، فيبصر في الطريق أمورا لم يكن ليراها بدون هذا الشبر. يا جماعة في ناس عايشة في منطقة ضيقة قوي في علاقتها بربنا، عايش مع اسمين ثلاثة، عايش مع معنيين ثلاثة في الدين، ده خسران كتير. انا مش بتكلم على الجنة والنار او على الثواب والعقاب، ده خسران في علاقته بالله. عارفين الجنة درجات، العروج الى الله لا ينتهي. فبالتالي الحياة، معايشة هذه الحياة مع الله، ده اعلى شيء في الوجود. قصص الانبياء، عايزك تغير نظرتك في قصص الانبياء، اقرأ قصص الانبياء كأنها رحلة تعرف على الله. عروج سيدنا إبراهيم يعرج، دي مش قصة، ده عروج إلى الله، كل موقف كان بينقله نقلة أعلى ويتكلم عن ربنا بصورة أكثر يقينا. ربي الذي يحيي ويميت، خلاص بيرى من آيات الله الكبرى. لسه كنت بسمع درس جميل اسمه إبراهيم الأواه المنيب، شيخ اسمه مصطفى الشيباني، في كلام جميل عن سيدنا إبراهيم. طيب عشان انا هبدأ اختم الوقت، الكلام عبارة عن ايه؟ كيف نفقه الاسماء الحسنى؟ قلنا طيب كيف تعرف الله الينا؟ ارسل الينا الرسل، انزل الوحي، قدر اقدار الكون، التأمل في هذه الامور ومعايشة هذه الامور تجعل الانسان يفقه الاسماء الحسنى، ثم لما يفقه الاسماء الحسنى يرجع ينظر للحياة فيزداد بصيرة، وهكذا، ويتقرب الى الله شبرا فذراعا، وهكذا. من أهم الأمور المعايشة، قضية الأقدار، يعني ممكن ربنا يحطك في موقف عشان تتعرف على اسم من أسمائه، ممكن ربنا يقفل لك أبواب، يغلق عليك أسباب شغالة مع غيرك، وأنت مستغرب، يا رب السبب ده ما شغال مع غيري زي الفل، دواء خلى غيرك يشفى وأنت لم تشفى بنفس الدواء، عشان ربنا يقولك تعلق بيه. بعض الناس بيتحط في أزمات والأزمة تتحل ولم يتفكر في ذلك، زي الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المنافق لما بيمرض عامل زي الدابة اللي بتتربط لا يدري فيما عقل ولا فيما ترك، لا عارف هو اتربط ليه ولا تفكر ايه، عارف دابة كانت ماشية فجي واحد قام ربطها، قامت الدابة واقفة، فك الرباط، قامت الدابة ماشية. في واحد كده وفي واحد لا، لما بيتعرض، لما ربنا بيغلق عليه ابواب، هذا الغلق يتعرف فيه على الله، ولما ربنا بيفتح له أبواب هذا الفتح بيتعرف فيه على الله. خلاص هو بقت الأحداث من حوله تعرفه على الله، بقى معلق بالسماء، ما عادش مشغول بالأرض، هو لم يعد يرى إلا السماء. أعوذ برضاك من سخطك، ما عادش شايف سخط فلان، وبمعافاتك من عقوبتك، ما هو ما عادش شايف عقوبة فلان، هو لا يرى إلا الله. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، ما عادش شايف غير ربنا. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فبقيت حياتك هي رحلة تعرف على الله سبحانه وتعالى. طيب، الأقدار اللي بتحصل حوالينا سواء الفتح أو الغلق، الشفاء أو المرض، النصر أو الهزيمة، كلها فيها تعرف على الله سبحانه وتعالى. إحنا في غزوة أحد تعرفنا على بعض أسماء الله وصفاته، ونزل من الوحي ما بصرنا بحكم من الله سبحانه وتعالى ما كنا لنعرفها لولا الهزيمة. طبعا الإنسان يطلب العافية لا يطلب العذاب ولا يطلب البلاء، لكن لو حصل يصبر الإنسان ويتعرف فيه على الله سبحانه وتعالى. ركزوا معايا في الحتة دي زي ما قلت عشان هختم بيها، بس حابب ان هي توصل. يبقى الأقدار اللي بتحصل حوالينا بتساعدنا على معرفة الله. طيب، ما هو ممكن ما يحصليش كل الأقدار اللي تساعدني على تعرف الله سبحانه وتعالى. من هو أكثر البشرية معرفة بالله؟ من هو أكثر الخلق تعرفا على الله سبحانه وتعالى؟ من هو أخشى الناس لله سبحانه وتعالى؟ من هو؟ سيدي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من نظرة التعرف على الله سبحانه وتعالى ستجد السيرة عجيبة. اسمع معايا الآيات دي كده، شوف ربنا عمل ايه. شوف، إن فتحنا لك فتحا مبينا، ليه؟ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله له من الأقدار ما لم يقدر لنبي غيره عليهم صلوات الله وسلام. يعني سيدنا إبراهيم قطع شوط طويل لكن ما حصلوش التمكين اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى هدى الله به أمة عظيمة لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، وهكذا. كل قدر حدث لنبي من الأنبياء كان هذا القدر وسيلة للتعرف إلى الله، فما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم. فتقدير الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم، ففي معرفة لربنا أعظم، فكان عروجه إلى الله إلى أعلى نقطة سواء في الإسراء والمعراج أو في سيره إلى الله، سيره إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فتجد انه مر بأزمات، ضيق وابتلاء وسعة وفتح وغنائم وموت أقرباء واستضعاف وتمكين وهكذا. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وسيلة للتعرف على الله سبحانه وتعالى، لأن انت مستحيل هيقدر لك كل الأقدار اللي تساعدك. فبالتالي هنضيف من الوسائل، وانا اجلتها للاخر عشان كده، هنضيف من اهم وسائل فقه الاسماء الحسنى قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيد العباد صلى الله عليه وسلم. لكن فهمنا ليه؟ انت احنا قلنا مثلا، شوف سيدنا يوسف لما يكلمك عن اللطيف، ربنا اصلا قص قصة سيدنا يوسف على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قال اصلا ان ربنا خلى النبي صلى الله عليه وسلم يقابل سيدنا يوسف في الاسراء والمعراج عشان سيحدث معه مثل ما حدث معه، غيره وحسد، ثم بعد ذلك يحبونه ويستقبلونه. فالجزء اللي مر بيه سيدنا يوسف ما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم اعظم، وهكذا. قراءه القران، تامل في الكون، النظر في الاقدار من حولك، قراءه سيره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ان يكون لك نموذج معيشه في حياتك أنت الآن تحاول أن تفقه عن الله سبحانه وتعالى. الاكتفاء بالأمور النظرية، يعني أنت ما بترفعش إيدك للسماء، طب هتعرف ربنا إزاي؟ الدعاء مش مركزي في حياتك. كنت لسه بقول للإخوة في درس اللي هو صوارف الدعاء، بقول لهم أنا لما بمسك كتاب الأذكار للإمام النووي أنا بتعجب. النبي صلى الله عليه وسلم وكأن كان، يعني هتدير حياتك إزاي من غير دعاء؟ من غير أذكار؟ يعني مستحيل إنسان يحيط بكل العوامل المحيطة في الكون، في جزء غيبي ضخم، ده هتعمله إزاي؟ وقلت لهم حتى في الدرس شوفوا بس نموذج أذكار النوم بس فقط قبل النوم، شيء عجيب، أذكار الصباح والمساء. تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بالسماء عظيم، والصحابة رأوا ذلك. يعني الصحابة كانوا بيحدثون، مش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول لهم قولوا عني كذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما قال لهمش كنت أقوم حتى تتورم قدمي، هم شافوا ورم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيعدوا الاستغفار للنبي صلى الله عليه وسلم، هم وصفوه أنه كان كثير نظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن رحلة الحج هي رحلة للتعرف، رحلة الدعوة، رحلة البذل، رحلة الإنفاق، رحلة الحفظ، كل عمل صالح بتعمله أنت تتعرف فيه على الله سبحانه وتعالى. الأعمال وسيلة للتعرف، ليس العلم فقط، الأعمال وسيلة للتعرف على الله سبحانه وتعالى. أرجو أن تكون الفكرة اللي أنا كنت عايز أوضحها وضحت، وإن شاء الله مثل هذه الأمور، لأن ده معنى مركزي في الوحي، يعني أحاول أن أنا أكرره كل فترة، ذكرت بعضا منه في درس أثر القرآن على الإنسان، لكن هنا ممكن يكون في نوع من السعة شوية، وكل ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح بمعنى نحاول نعيد صياغته، كيف نفقه الأسماء الحسنى، كيف نرتقي في علاقتنا بالله. درس اليوم ليس حديثا عن الأسماء بصورة تفصيلية، هو حديث عن معنى عام، فبالتالي كل إنسان عشان يذوق اسم الله الغفار هو لازم يحدث توبة وندم وألم ويتوب الله سبحانه وتعالى، رزاق لازم ينفق ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليه، وهكذا هو لازم يعايش الاسم، ياخد الدواء وهو يكون متعلق بالسماء باسم الله الشافي، اللهم لا شافي إلا أنت، وهكذا. الإنسان ليس خلوا من الأقدار، مفيش حد يا جماعة عايش خارج الكون. لذلك لما حتى يعني لما بتروح تدعو غير المسلمين، معلش أنا ده استطراد، يعني بعض الناس بينشغل بإقامة الحجة عليهم. يا جماعة الموضوع مش بس إقامة حجة، اللي أنت الكافر اللي أنت بتكلمه ده عايش في كون الله، ده مش واحد راستر نفسه، مش عمل ريستارت وعايش خارج الكون، ده واحد اتولد وحس بضعفه ومر بآلام ومر بأمراض واتحط في مشاكل حاول يدور لها على حلول ما لقاش حلول، وفي بداخله فطرة وبداخله حاجة اسمها النزوع للمثل الأعلى، ربنا فطرها جوانا، إنك دايما حاسس إن في أعلى وإنك عايز ترقى، ده شيء فطر فيه الإنسان. فلما بيسمع كلام الوحي بيطابق فطرته، بيذكره بالآلام اللي عدى بيها. فبلاش تعتقد أنت بتقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد إن كتير آمنوا وكتير نافقوا وكتير كفروا ليس بسبب نقص الحجة، بسبب ضغوط اجتماعية أخرى مختلفة. فالله سبحانه وتعالى يتعرف إلينا بطرق لا تحصى، لكن العدسة بس بتاعتنا لازم تتنظف عشان نشوف، لازم ننظف وسائل الاستقبال عشان نبصر. بعض الناس يستغرب انا ليه لما اديت مصحف مترجم لواحد كافر قرأه فاسلم، لانه هو مش اللحظه الحاليه، هو مش لسه مولود، مش لسه جاي لكوكب الارض، هو ربنا اللي خلقه وربنا اللي فطره وربنا اللي حطه في ابتلاءات وحطه في ازمات، وربنا اللي خلى جواه بحث عن سؤال المعنى، وربنا خلاه يشعر بنوع من التناقض انه يعيش حياه بدون معنى، ربنا اللي عمل له ده، ربنا اللي قدر له ده. فأول ما بيقرأ آيات تتوافق مع ما فطرته ومع الأمور اللي مر بيها خلاص بيسجد تلقائيا، زي ما السحرة شافوا الآية سجدوا تلقائيا. فأحيانا احنا بنضيع، بقول أحيانا عشان احترز، بنضيع وقت في إقامة الحجة والموضوع مش كده خالص. وأكبر يعني سبيل لده اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، انت تتعجب ناس كانت بتسلم بطريقة عجيبة، مش بيقعد يقول لهم دلائل نبوتي كذا ويكتب ورايا وهوريك ولو مش مصدق، انه الانسان ده ربنا اللي خلقه وربنا حطه في اقدار وحطه في ابتلاءات وخلى جواه نزوع للمثل الاعلى، جواه فطره. احنا كده، فاللي عايز يتعرف على ربنا صح يستغل هذه الامور. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا وان يرزقنا لذه النظر الى وجهه الكريم والشوق الى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.